بسم الله الرحمن الرحيم احمده وصلي على رسوله الكريم. ايها الاخوه الكرام، فهذه قصه سعيده بالنسبه لي لان ارى هذه الوجود الطيبه المباركه الميمونه. الشيعه، لفظه الشيعه يطلق على كل شخص الذي يسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر القران الموجود وينكر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفارق جماعه المسلمين، فهذه اللفظه تطلق على قوم يختلفون عن المسلمين في الاصول، لانه كثيرا من الاخوه يقولون بان اختلافنا معهم واختلافنا مع المذاهب الاخرى الفقهيه، او بعض السلطات كما يقولون بان اختلافنا في الفروع. لا، ان اختلافنا مع الشيعه في الاصول. بينما انا اقول الشيعه لا استثني منهم احدا، لان الشيعه الان حينما يطلق هذه اللفظه لا يراد منها او لا يراد بها الا الشيعه الاثنا عشريه. فهناك قاعده في اصول الفقه، اذا اطلق الفرد المطلق يراد به الفرد الكامل. فمعناه ان الشيعه حينما يطلق هذه اللفظه لا يقصد من وراء ذلك الا الشيعه الاثنا عشريه والجعفريه، لان هناك اقسام من الشيعه لكنهم سموا انفسهم باسماء اخرى مثل الزيديه او مثل الاسماعيليه او مثل النصيريه او مثل الدروز او غير ذلك. فالشيعه كلهم يدعون بانهم موالون لاهل البيت ومحبون لهم، فهذه كلمه جعلوها استعملوها خداعا ومكرا لكي يخضعوا به، لكي يخضعوا بهذه الكلمه السذجه من الناس، لان كثيرا من الناس وحتى الخاصه لا يعرفون بانهم ماذا يقصدون من وراء نبذه اهل البيت. اكثر الناس والعلماء وحتى العلماء يظنون بانهم يقصدون من كلمه اهل البيت على بيت النبي، ولكنه غير صحيح، لان القوم انفسهم يصرحون بانهم لا يقصدون من كلمه اهل البيت اهل بيت نبيهم، هم يصرحون كما انا ابين. وان شاء الله انا في هذه الجلسه احاول ان لا اورد روايه واحده من السنه، بل اورد حديثا واحدا من كتب المسلمين، بل كلما اورد روايه او استند الى حديث او استشهد كلام لا استشهد ولا استدل ولا استند الا بكلام شيعي وحديث شيعي وروايه شيعيه. فهذا ينبغي ان يكون يعني معروف قبل ذلك، وانا ان شاء الله اذكر اسماء الكتب التي اورد منها هذه الروايات والاحاديث والكلام. فالمقصود ان الشيعه حينما يقصدون ربع اهل البيت فينبغي ان يكون عندنا معرفه، لاننا في اول الكلام في بدايه الكلام، لانه كثير من الاسئله تخلوهم على الاقل هؤلاء المحبون لاهل بيت النبي. ينبغي ان نكون فاهمين بانهم لا يقصدون من كلمه اهل البيت موالاه اهل البيت وحب اهل البيت اهل بيت النبي، لانهم اغلب الناس، انهم اكثر الناس خوفا لاهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هم يكفرون الاقباط رضي الله تعالى عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفرون امهات المؤمنين كل اهل البيت اصلا وحقيقه، لان لفظه اهل البيت بهذا التركيب لم يرد في القران الا مرتين، والمرتين لم ترد هذه الكلمه الا للازواج. ورد هذه الكلمه في سوره هود عند ذكر ابراهيم عليه الصلاه والسلام، ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قال سلاما قال سلام، فقال بك ان جاء بحكم سليم، فلما رايهم لا تصل اليه نكرا وموجدا الى اخره، وامراته قائمه فضحك فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، قالت يا والدتا اعرض وانا عجوز قال وضعني شيخا ان هذا لشيء رهيب. قالوا اتعجبين من امر الله، اتعجبين من امر الله، رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت. فأهل البيت لم تطلق هذه الكلمة في هذه الآية المباركة إلا على زوجة إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام. فعندما غرقت هذه الكلمة في سورة الأحزاب في الجزء 22 من القرآن حينما ذكر الله عز وجل لقاء النبي فقال مخاطبا إياهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فقال في سياق هذه الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يعني قبل هذه الآية واذكرن ويارث عن النبي لستن كأحد من النساء. قال في سياق هذه الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فأهل البيت يعني مصداق الأولي والحقيقي والأصلي هو الأزواج، وهم خاطبة من فكرة أبيهم يقصرون أزواج النبي إلا الخديجة رضي الله تعالى عنها، وهم لا يطلقون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلمة اللعن والطعن. فكتب القوم مليئة من الشباب والشطائم، وحتى تجرأوا إلى القول بأن عائشة الصديقة الطيبة الطاهرة التي نزلت ببراءتها آيات من السماء 18 آية يتهمونها بالصدق والكفور بآيات الله، وهم يعني أكبر أعداء لأهل البيت. ينبغي أن يكون عندنا فهم والإدراك بأنهم أكبر أعداء لأهل البيت، وهم يزعمون بأنهم يحبون أهل البيت، فماذا يقصدون من وراء ذلك؟ وأما الأقاصي كما ذكرت هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الفشي في كتاب رجال الفشي، وهذا أقدم كتاب للقوم في الرجال، يقول الفشي في هذا الكتاب بأن هذه الآية من كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى، بعض المسلمين نزلت في أفراد ابن عبد المطلب، هذا ينص في كتابه الفشي في رجال، وهم يسبون أما النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك يكفرون عبد الله بن عباس وأبي بن ابن عباس، وكذلك لا يعتقدون بإيمان عقيل بن أبي طالب وهو أخو لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالمفهوم بأنهم لا يعتقدون أو لا يوالون أو لا يحبون أهل بيت النبي. فيا أيها القوم ماذا يريدون من وراء ذلك؟ فيقول كبيرهم او كبير مجرمين محسن الامين في كتابه اعيان الشيعة ما معنى الشيعة وما معنى اهل البيت؟ فقال الشيعة قوم يهبون حماء اسرة علي رضي الله تعالى عنه ويوالون اولاده يوالونه واولاده، فيقصدون من وراء كلمة اهل البيت عليا وأولاده رضوان الله عليهم أجمعين. وأما النقطة بأنهم لا يريدون من وراء كلمة أهل البيت أهل بيت نبي، بل يقصدون من وراء ذلك أهل بيت علي. وهكذا صرح بذلك رائد من بلادكم واسمه القدرين في كتابه الشيعة وعقائدها، ذكر أن الشيعة قوم يوالون عليا وأولاده، فهذا مذكور في كتبهم جميعا لأنهم لا يقصدون من وراء كلمة أهل البيت أهل بيت النبي، بل يقصدون من وراء ذلك أهل بيت علي رضي الله تعالى. ومن الغرائب ما دمنا بدأنا في الكلام ومن الغرائب نكمل البحث، ومن الغرائب أنهم لا يودون عليا أيضا من أهل البيت، لا يودونه من أهل البيت، لأنه لو كان من أهل البيت سيصير جميع اولاده من اهل البيت، مثلا هذا قرشي فجميع اولاده قرشي، وهذا حاتمي فجميع اولاده حاتمي، وهذا بكري فجميع اولاده بكري، وهذا بني من بني طيب فجميع اولاده من بني طيب، اليس كذلك؟ لكنهم يقولون ان اولاد علي رضي الله تعالى عنه ليسوا من اهل البيت كلهم الا الحسن والحسين، فالمعروف لأن لعلي رضي الله تعالى عنه كان له 14 ولدا و18 بنت، اخرجوا جميع اولاد علي رضي الله تعالى عنه من اهل البيت واطلقوا هذه الكلمه الا على الحسن والحسين واغرب من ذلك. هذه نكته هامه، لا يجعلون فاطمه رضي الله تعالى عنه، هؤلاء المدعين والناس يخطئون ويغترون بكلماتهم، يقولون باننا نؤذي اهل البيت، هم لا يجعلون فاطمه رضي الله تعالى عنها من اهل البيت، لا يجعلون، ولذلك لا يودون اولادها من ام كلثوم وزينب، لا يودونهما من اهل البيت لانها اولاد فاطمه، فلا يودونها من اهل البيت. والغريب من ذلك الحسن يقولون انه من اهل البيت، لكن كل اولاده، كل اولاد الحسن اخرجوهم من اهل البيت، لا يودون ظاهرا من اولاد الحسن من اهل البيت. والحسين لا يودون جميع اولاده من اهل البيت اللهم الا ظاهرا، فهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين. وعلي الملقب بزين العابدين يخرجون جميع اولاده من اهل البيت اللهم الا محمد الملقب بالباقر، ومحمد الباقر يخرجون جميع اولاده من اهل البيت اللهم الا ابنه الوحيد جعفر، فيخرجون جميع اولاده من اهل البيت اللهم الا ابنه الوحيد موسى، وهكذا هم حصروا كلمه اهل البيت او حصروا اهل البيت في ائمتهم الاثني عشر والاثنى عشر الغائب المعلوم الذي لم يولد، فيقولون بان اهل البيت فقط 11 رجلا 11 رجلا، فينبغي الانتباه الى هذه الكلمه، لا يودون جميع اهل بيت النبي او اهل بيت علي، لا يودونهم من اهل البيت، ولا يجعلون ولايتهم لهم ولا يدعون حبهم لهم، بل يكذبون ويفسقون ويتهمون بالفجور جميع اولاد علي رضي الله تعالى عنه الى هؤلاء القوم. وهذه حقيقه اهل البيت، جاءت هذه الكلمه وفي المناسبه ذكرت هذا الكلام. فالحاصل ان الشيعة اذا ما يطلق لا يطلق الا على الاثني عشرية، اما الاسماعيلية فهم اصلا من الشيعة لكنهم عرفوا باسم مخصوص على وهي الاسماعيلية، هم يتفقون معهم في الحسن والحسين وفي علي بن الحسن وعلي بن الحسين وفي محمد الباقر وفي جعفر ابن محمد الباقر، ثم بعد ذلك يقولون ان موسى الكاظم كان غاصبا نائما سالبا لم يكن اماما، الكاظم امام ابنه اسماعيل بن جعفر، وهذا اسماعيل محمد بن اسماعيل، ولكن عند الاسماعيليه ينبغي الانتباه الى ذلك، لان كل من كتب عن الاسماعيليه فقد اخطا، سواء كان من المستشرقين وسواء كان من المسلمين، من المسلمين لم يكن الا الاخوه من مصر، فكلهم مع انهم اكثروا الكتابة عنهم فكلهم أخطأوا حينما جعلوا علي رضي الله تعالى عنه الإمام الأول، فاجتمع عليهم الأمر لأنهم ظنوا أنهم يعتقدون بإمامة علي كما يعتقد عامة الشيعة علي رضي الله تعالى عنه إمامهم الأول، لا، أنهم أن الإسماعيلية لا يعتقدون علي رضي الله تعالى عنه الإمام الأول، بل يجعلونه الأصل الأساس، ويقولون ان جبريل عليه الصلاة والسلام استودع الامامة في علي وكان هو الامام المستقر النبي الحقيقي الاصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجئا فقط ليفيق ليحفظ عليا من شرور الناقبين ومن شرور الاعداء ومن سيد المبغضين، هذا ما يعتقدونه، فهذا جاء كلامه. ثم بعد ذلك الاسماعيليه يعتقدون بنبوه محمد بن اسماعيل وهو الامام الصالح عندهم، لان الامام الاول عندهم الحسن والثاني الحسين والثالث علي بن الحسين والرابع محمد الباقر والخامس جعفر والسادس اسماعيل والسابع محمد بن اسماعيل، وهم يقولون بان كل الامام السابع هو يكون ناسخا للشريعه الاوليه، وهم يقولون محمد بن اسماعيل هو نسخ شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. فبهذه الكلمه هم انفسهم اخرجوا انفسهم من الانتماء الى الاسلام. فالاسماعيلية عقيدتهم بان محمد بن اسماعيل هو الناطق السابع او هو القائم الذي به قامت قيامة الاسلام، وهو ذكر سرية محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن بحثنا ليس من الشيعة الإسماعيلية ولا من الشيعة الزيدية، بل كلامنا فقط من الشيعة الإثني عشرية الذين يعدونهم بعض الرؤلاء من المسلمين من الذين يقربون من أهل السنة ومن المعتدلين. فهذه هي الحقائق وهذه هي الفضائل التي تفرق بيننا وبينهم أو بين المسلمين وبينهم. فالفرق الأفضل والماضي والجليل والظاهر الذي يعتقد به كافة الشيعة ولا حتى سيدهم ظاهر من أول يوم ولدوا إلى هذا اليوم إلى الخميني، لا حتى سيدهم ظاهر كلهم من فكرة أبيهم يعتبرون لأن هذا القرآن فرق هذه إبارتهم فاحقنوا هذه الإبارة. يقولون أن هذا القرآن فرق بهجة، أن هذا القرآن فرق بهجة فبدل، نقص منه كثير فدينتي، نقص منه كثير فدينتي. فهذه هي عقيدة القوم من بكر بأبيهم ولا أستثني. ونقول وأنا أكرر هذه الكلمة ولا أستثني منه الضائع، كلهم من أول يوم إلى هذا اليوم يعتقدون بأن هذا القرآن معرفة مغير فيه للتحريف. فهذا أفضل الخارج، يقولون بأن الموجود هذا ثلث القرآن، وأما ثلث الباقي هو محفوظ عند الإمام الغائب الذي لم يولد، الذي يظنونه بأنه ذكر في استخدام في استخدام الكاميرا. يقولون بأن القرآن الأصلي الحقيقي دخل به الإمام القائم إلى استخدام، فلا يظهر لذلك القرآن إلا في آخر الزمن. فهذا قبل أن نكمل هذا الباب نسألهم، فهذا القرآن الذي أنزله الله لهداية البشر لما جعله بأن يدخل به الإمام إلى الغار؟ ثم ذلك ما فائدته بخروجه عند قرب القيامة ما دام هذه الأيام وهذه القرون وهذه الأمم كلها تقضي بلا دستور وبلا شريعة؟ فما فائدة هذا القرآن؟ على كل حال هذه عقيدة وعقيدة المسلمين، وعقيدة المسلمين الذي نعتقد بها والذي ألزمنا الله عز وجل هذه العقيدة هو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعقيدتنا لأن هذا الكتاب الإسلام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه، فعقيدتنا لا يعطيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذه هي العقيدة. ولذلك حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، حينما كان ينزل عليه جبريل بهذا القرآن، فكان يكرر القول لكي لا يشرب منه كلمة أو لفظة. والله أنزل عليه طاعة ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى، إلى أن قال إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، يا رسول الله لا تعجل، يا رسول الله لا تعجل لكي لا تنسى، نحن نحفظ هذا القرآن ونحن نثبته في قلبك ونحن ضمننا حفظه وضمننا بأنه لا يعرف ولا يغير ولا يبدل ولا يعطيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه هي عقيدة المسلمين، ولكن عقيدة القوم بأن هذا القرآن معرف ومغير فيه. وقد ينسبون الأحاديث الكثيرة إلى علي رضي الله تعالى عنه وإلى جعفر وإلى الباقر وإلى غيرهم من أئمتهم الذين يظنون أنهم معصومين لا يخطئون ولا يقع منهم الغلطة ولا يخطئون. ينسبون إليهم لأنه سئل جعفر وهم كاذبون عليه، يقولون لأنه سئل هل هذا القرآن الموجود في أيدي الناس بين الجثتين هذا هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا القرآن ليس ذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل ذلك القرآن قرأوه وغيروه. فحديث مروي مكتوب على جعفر رواه في بسائر الدرجات. فهذا الكتاب من أهم كتب القوم في الحديث، يذكر السفار في هذا الكتاب يقول جعفر أما العطرة فقتلوه واما القران فحرفوه وبتلوه يذكرون ذلك ويذكرون نفس هذا الحديث في كتابهم الذي يدلونه كالبخاري عند المسلمين فنابه الكافي للكليني يذكر الكليني في كافيه حديثا مرميا من الائمه فحقق بحثا من الزمن واريد ان ابين ما معنى الحديث عند القوم الحديث عندنا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فعلا وعملا او تقريرا هذا هو الحديث عندنا واما عند القوم فكل ما ثبت من ائمتهم الاثني عشر بما فيهم المولود الغير المولود والمعلوم الغائب كل ما نقل عنهم او كل ما ثبت عنهم هو حديث عندهم فله قيمه مثل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديث اذا ما اطلق نقله الحديث لا تتغيروا بان هذه الروايه مرضيه ام جعفر كما تقول الحديث لانه كل شيء منقول عن اهل من هذه الائمه هؤلاء الائمه الاثني عشر هذا حديث عندهم فيقولون لان جعفر قال لو وجد القران كما انزل لعن فيتنا فيه بتمليك لو وجد القران كما انزل لعن فيتنا فيه بتمليك يعني وجدت اسماءنا فيه والان مانع هذا لان اسماءنا غير موجوده في القران ومانع هذا لان ابا بكر وعمر وعثمان حلفوا اسماءنا من القران ويسرع اخرهم فيقول لانه فقط في سوره لم يكن الذين كفروا في سوره لم يكن الذين كفروا كان فيه اسماء 70 رجلا من قريش منهم ابو بكر وعمر وعثمان وخالد وتلها وسعد وابو عبيده بن الجراح رضوان الله عليهم اجمعين بباقيهم العشر المبشره الى علي يقولون كان اسماءهم ذكر في ظل الكفار لكن ابو بكر حينما تولى الخلافه حلق هذه الاسماء كلها فيقول احدهم بانه لم يزد في كتاب الله اسم ابي لهب الا تسميعا وتعريضا للرسول النبي عليه الصلاه والسلام فيمكن معنى هذا لان كلمه ابي لهب ثبت جزاء ابي لهب هذا زين في القران فزاده الخلفاء الراشدون المهديون الهداة المهديون يقولون بانهم زادوا هذه الكلمه لكي يفعلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الروايات التي كتبت وتنبت عن التعريف عند التحيو عند الشيعة بلغ عددها اكثر من 2000 حديث بلغ عددها اكثر من 2000 حديث ولله الحمد انا اوردت في كتابي الشيعة القرآن الذي صدر جديدا والذي منع من الحكومات المسلمة الإسلامية التي تدعي الإسلام والمهددة من قبل الخميني وأنا أستغرب لأنهم يعني يمنعون الحراس لكي لا يحرسوا بيوتهم ولا يمنعون الحراس لكي لا يسرقوا بيوتهم ويرموا يعني بدل أن يمنعوا الحراس والرؤاس عن النهب والسرقة بدأوا يمنعون الحراس لكي لا يحفظوا بيوت المسلمين فلا يحفظوا قروشهم فالمسألة إلى لقب القرون فنحن بفضل الله الله حرس للإسلام والمسلمين وحرس لكتاب الله وسنة رسول الله وزلنا وللأسف الشديد حرس لقروش هؤلاء القوم ولسلطاتهم ولكنهم بدل أن يؤيدون ويساندون ويناصرون ويتفكروا بنا فلو يمنعوننا لأن لا نتكلم فأريد ما رأيت شيئا أرغب من هذا الحاصل أنهم يقولون أنا أوردت في هذا الكتاب 1200 حديث أوردت في الكتاب الشيعة والقرآن 1200 حديث شيعي من كل عبد كتب القرآن كلها تنبئ وتصرح وتثبت لأن هذا القرآن محرف ومغير فيه. زيد فيه فنقص منه كثير، فزيد فيه أشياء كثيرة لكن الحدث فيه كثير. فهذا من يريد يعني الاستكثار أو الاستزادة فليراجع إلى هذا الكتاب. فالقصد بأنهم يقول فلذلك قال النوري الطبري محدثهم الكبير الذي يقول فيه تحتكم كتاب تعرف اخذ الشيعه واصولها وهذا كتاب دعائي كبير كل من يعارضهم ويخالفهم يقولون اقرا كتابنا اخذ الشيعه واصولها عقيدتنا لا تختلف عن عقيدتكم كثيرا فطالب هذا الكتاب فكان مخالع فكان جعلا الكذب دينه وشعاره ومذهبه فلم يكتب هذا الكتاب للشيعه بل كتبه للمتصلين من السنه لكي يوقعهم في حبائلهم وفقههم هذا هو الرجل المعتبر كما يتقون يقول في هذا النوري الطبري يقول هذا رجلا لو تجلى الله لخلقه لو تجلى الله لخلقه لقال هذا نوري لقال هذا نوري ولو ان الملائكه رأت تقواه لتعجبوا بتقواه فافتخروا به وحسدوا ولا تقوى حسدوه ولا تقوى فهذا هو النوري الطبري يقول محدثيهم عرب محدثيهم الذي يسمونه خادمة المحدثين الا وهو نعمة الله للشهدائي يقول ان من لوازم مذهب التحيز عن اعتقاد بالتعريف في الكتاب اي للقران المنزل الى محمد صلى الله عليه وسلم وانا اثبت بانه لا يخلو قرن من القرون الثمان الا وقد كتب فيه كل قرن كتب من القوم تؤيد وتثبت وتصرح بالتعريف في القران وانا ذكرت تقريبا 40 كتاب في كل بقعة من بقاع الارض التي يوجد فيها هذه الفئه الخبيثه اثبت بانهم في كل بقعة من بقاع العالم كتبوا كتبا تثبت التعريف في الكتاب فانهم كتبوا في شبه القاره الهنديه الباكستانيه اكثر من 20 كتاب التي تصرح وتنبئ بان القران الموجود بايدي الناس هو معرف ومغير فيه وجود وهكذا كتبوا فقط في القرن الماضي القرن الذي بدا الكتب التي انا استطعت ان اكتبها كتبوا فيها اكثر في القرن الواحد اكثر من 16 كتاب في ايران فقط التي تثبت وتصرح وتنبئ بان عقيده الشيعه قاطبه من فكره ابيهم هو الاعتقاد بان هذا القران محرف ومغير فيه ثم بعد ذلك يمثلون بالتعليم يقولون ان الآية يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك لم يكن هكذا نبلغ يقولون سئل جعفر عن هذه الآية قال لم تكن هكذا فقالوا ما كيف كانت لابن رسول الله قال كانت هذه الآية يا ايها الرسول بلغ ما انزل عليك في علي وفي ولايته وقصايته وامامته فيقول يوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت من الرسول سبيلا لم تكن هذه الايه نبلغ هكذا فكيف نبلغ يا ابن رسول الله قال نبلغ يوم يعز الظالم ابو بكر على يديه فيقول يا ليتني اتخذت الثاني عمر مع الرسول بدلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتها ليتني لم اتخذ لم اتخذ عمرا سبيلا كان عمرا فبدروه فيه يعني عرفوا هذه الكلمة فبدأوا بدلها فلانا خليلا وهكذا بدأ يعني كلام كثير ومنها يقولون بأنها كانت فيها سورة الولاية أو سورة النمرين فأنزلوهما فوزا لعلي لأن هذه الآية وهذه السورة نزلت لإثبات إمامة علي المخلق لإثبات إمامة علي المخلق فإنما كتب السيد محب الدين الخطيب رحمه الله تبارك وتعالى وكان غجورا لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغجورا وصاحب نقوى من الامه الاسلاميه فانما كتب كتبه الصحيح كبير الفائده الخطوط العريضه فكتب فيه بان الشيعه يقولون بسوره الولايه فرد عليه احد الاماميين فيقول هلك الشاب يكذب لا يوجد عندنا سوره الولايه ثم بعد ذلك فكتب هذا سلما لانه مات العلم بموت الخطيب ولم يبقى احد من المسلمين من يرد عليه الله وفقني من استخرجت الكتاب فذكرت في كتابي الشيعة وحدثها بان هذه السورة التي تقول بانها الخطيب رحمه الله كذب على الشيعة أفطر عليهم لم تكن موجودة في الشيعة. فقلت أن هذا هذه الصورة موجودة في كتابكم فلاني الفلاني وبطبعهم فلاني وفلاني. ولكن القوم الذين جعلوا الكذابين وقالوا يعني كذابين على جعفر أنه قال التقية ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية، يعني الذي لا يكذب ليس بمؤمن. فنحن لم نقنع بهذا في الكتاب والسنة بأن الكذاب هو الذي يكون مؤمنا، بل سمعنا أكثر ذلك. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالرسول الأمين عليه الصلاة والسلام يقول أن من أكثر الوجود الكذب. ثم بعد ذلك القوم طبعا لم يؤسس مذهبهم إلا لهمم الإسلام وإلا لمخالفة المسلمين كما سأبينه إن شاء الله إن تيسر لي. فأبينه إن شاء الله لماذا أسس هذا المذهب. فقصدي القوم الذين جعلوا الكذب دينا وقالوا لا إيمان لمن لا يكذب، لا إيمان لمن لا تقية له، التقية ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له. وهذا الحديث موجود في مخارجهم الكافي في الفصول الكافي في الفصول في للكليه. فهؤلاء القوم كذبوا فقالوا، كتب على كتاب اخر قائد شيعي وهو عضو في البرلمان ووجوده يملي بان البرلمان ممن يتكلم، يقول بان هذا باكستاني اكل الفلاحل فركب علينا وياكل البهارات ويكذب علينا. قلت ايه علاقه الفلفل بالركوب؟ الانسان يستطيع ان يركب بدون ان ياكل الفلفل، هذا ليس بشيء. لكنهم قالوا، فانا بفضل الله ومنه وتوفيقه دمرت الصفحتين التي توجد فيها هذه السوره يا ايها الذين امنوا امنوا بالنورين اللذين انزلناهما اليكم على ما هو المصي والعلي فامنوا بهما ايها المؤمنون. فقلت لو كان هذا قرآن والله انا العالمي يستطيع ان اتي بقرآن مثل هذا، ولو لا احد يساعدني ولو لا احد يناصرني. والله يقول في قرآنه الذي انزله الى محمد صلى الله عليه وسلم يقولون اقرأ قل فاتوا بأسرة سورة مثله، ام يقولون اقرأ قل فاتوا بسورة من مثله فدعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأكون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الحيرة. لكن هذه السورة والله يسألنا هو يسألنا رب يستطيعون ان يسموا سورة احسن منها. فهذا دليل الكذب. على كل حال هو قال وسمى كتابه فوق الحق بدعوة الصدق الذي رد به على كتابه الحية والسنة. فانا قلت ينبغي ان يكون ان يسمي هذا الكتاب دعوة الباطل وقول الكذب، قلنا ان يقول قول الصدق ودعوة الحق. على كل حال ان هؤلاء القوم عندهم الامور منعكسه تماما. فالعاصل انا اصبحت وكبرت صفحتين من كتبهم من كتابهم التي تنقل هذه السوره وتنص بان هذه السوره الولايه التي هدفها ابو بكر وعمر حتى لا يعرف الناس بان علي رضي الله تعالى عنه هو الامام الحقيقي وهو الخليفه له. لكنه ما دام نحن بدانا في هذا الكلام نريد ان نبين أن أبا بكر وعمر حذف هذه الصور من القرآن لكي لا يعرف أن علي على سبيل الخلافة، لكنه كيف استطاع أن يقتل جميع المسلمين الموجودين الذين صلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوا منه القرآن؟ كيف استطاع أبو بكر وعمر أن يكفرهم جميعا وأن يلزمهم السكوت؟ هذا شيء معقول. لكنه لو كان للقوم عقلا لما اعتنقوا هذا المذهب وان لهم الحق، ان لهم قلوب لا يخطئون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها. فاولئك الذين قال الله عز وجل فيهم اولئك كالانعام بل هم اذن يقولون بكلام يمده الاصل ويبتليه الفكر. والعدل الخلاف الاصلي الاساسي بيننا وبينهم او بين المسلمين والشيعه، بين المسلمين والشيعه، هو باننا نعتقد بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الموجود بين الشفتين بأيدي الناس في الكويت وفي السعودية وفي العراق وفي مصر وفي باكستان وفي اندونيسيا وفي ماليزيا وفي الفلبين وفي في اقصى العالم من اقصى العالم الى اقصى العالم. فهل يتصور بان هذا القرآن يحرم ويغير مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الالوف الموجودة؟ وذلك العصر وذلك العصر وذلك العصر. هذا العصر عصر الانحلال عصر الفساد عصر الماضي الجريحة. القليل من يعتنق بالدين يوجد في كل قرية وفي كل حارة وفي كل قلة وفي كل منطقة كثيرون ممن يحفظون القرآن عن جهل القلب في هذه الآمنة المتأخرة. وأنا أخبركم بأنه يوجد في باكستان منطقة اسمها مدينة منطقة جهل سكانها يتجاوزون عن مليون شخص. لا يمكن أن يوجد في هذه المنطقة امرأة او رجل بلغ الحلم ولم يكن يحفظ القرآن عن جهل القلب. فكيف هذا الاثر اصل الالحاد اصل الانحياز اصل الانحلال اصل الفساد؟ كيف يمكن ان يكون يوجد في هذا العصر ملايين من الناس الذين يحفظون القرآن عن جهل القلب ولا يكون في الاصل القرن المشهود العامل في اصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا القرآن من فم رسول الله مباشرة وهم لا يحفظون القرآن؟ هل كان يستطيع ابو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم اجمعين ان يهرسوا هذا القرآن ويغيروه؟ ولذلك يقول ويليام ميبر وهو متفق خبير يقول بانه لا يمكن ان يحرم على كتاب ما مهما يبلغ شأنه ومرتبته ومقامه لا يمكن ان يحكم لأن هذا الكتاب موجود كما كتبه مؤلفه إلا الخلفاء ولا أحد الإسلام. لكنه بإمارته يقول لا يمكن أن يقال بكتاب ما في الدنيا لأن هذا الكتاب موجود في أيدي الناس كما علمه مؤلفه أو كما كتبه كاتبه إلا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. بتعليل يعني الحفظ ما كتبت به الآلاف. هو يقول والدليل على ذلك بأنه لو جمع جميع نطق القرآن لو جمع جميع المطارق في الدنيا فأغلقت أو أغلقت أو رميت في البحر لاستطاع مسلم قرية واحدة أن يصبوها قبل أن تغرق. وهذا حق لا غبار فيه. هذا حق لا غبار فيه لأنه بفضل الله ومنه وتوفيقه يوجد بين المسلمين بيوت كل البيوت حافظون للقرآن عن جهل القلب في عربهم وعجمهم. نحن خمسة من الإخوة وبفضل الله أربعة يحفظون القرآن عن جهل القلب كثيرون من المسلمين هكذا. فهل يتصور بأن أبا بكر وعمر استطاع في الأصل الذي نزل فيه القرآن وفي أصل التقوى وفي أصل وفي أصل الرشد وفي أصل الهدارة وفي أصل النور وفي أصل الطهارة هل يوجد من لم يكن يحفظ القرآن حتى استطاع أبو بكر وعمر وعثمان أن يغيروا ويحرسوا؟ قالوا لا قالوا موجودين لكنهم اي لكنهم ماذا صار؟ لكنهم ارتدوا. هذا هو الخلاف الاصلي الجوهري الثاني بين المسلمين وبين الشيعة. ويقولون كلهم ارتدوا يقولون كلهم ارتدوا. قالوا نعم فنسوا في كتابهم كتاب سليم بن قيس العامري فهذا اقسم كتاب على الاطلاق عند الشيعة لانهم يدعون بان كاتبه سليم بن قيس. فهذا الكتاب لم ارى كتابا خبيثا ملعونا مثل هذا الكتاب لانه لا يذكر اسم ابي بكر ولا يذكر اسم عمر ولا يذكر اسم عثمان ولا يذكر اسم الصديقه عائشه ولا يذكر اسم حفصه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم اجمعين الا فيسبقها بكلمه او يلحقها بكلمه الملعونه الكافره الفاسقه الفاجره عياذا بالله. ويقول الملعون الحاجر ابن الثانية يقول لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ابن ثانية هذا يقوله هذا الكذاب الملعون في هذا الكتاب الملعون. والغريب ان هذه الكتب تطبع وتطبع في هذا الاصل الذي تفرد فيه الخميني على عرش ايران ومع ان شاه ايران الذي كان خبيثا مثله وكان شيعيا رافضيا ملهما علمانيا كان منع من طباعة هذا الكتاب منع من طبع هذا الكتاب. والبلهاء تسمحوني باني يعني استعمل بعض الاحيان كلمه ثقيله فكيف لا الذين يسكتون على حساب اعراض اصحاب رسول الله وعلى اصحاب وعلى حساب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو جرم امهاتهم بكلمة خبيثة، لو جرم امهاتهم بكلمة خبيثة لا يستطيعون ان يسقطوا، يقلبون العالم من اولها الى اخر. لو يتكلم على واحد منهم يثورون ويظلمون ويجردون خيوطهم ويبدأون يتقتلون، فهم لا يزيلون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يزيلون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الله عز وجل فالسابقون الأولون من المهاجرين من الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين أنزل فيهم الله تبارك وتعالى في مدحهم القرآن وأطلع عليهم في قرآنه وأطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد لهم بالجنة الذي لا ينطق بالهواء، ما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى، لا يغيرون لهم فلا يغيرون لأمهات المؤمنين، لأمهات المؤمنين، لأمهات المؤمنين، لو كانوا مؤمنين حقا لكان عندهم غيرة، لكان عندهم نخوة، لكان عندهم ثورة، الذي يتكلم عليهم لا يسقطون عليه. فأنا أقول هؤلاء البلحاء الذين يقولون بأن هؤلاء طيبون وأن هؤلاء ليسوا، لأن هؤلاء مقتدرين وأن هؤلاء ليسوا كذلك وأن هؤلاء ليسوا كذلك وأن هؤلاء ليسوا كذلك وأن هؤلاء ليسوا كذلك، هم تبعوا هذا الكتاب، هم تبعوا هذا الكتاب في أصل الخميني قبل هذا الكتاب الملعون الخبيث. لم أجد كتابا خبيثا مثل هذا، كتاب اسمه كتاب الخميني بن قيس العمري، وكتبوا على غلافه قال جعفر هذا كتاب سر من اسرار آل محمد، من لم يكن له هذا الكتاب لم يعرف نسب آل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الروايه المكتوبه التي كلموا بها على جعفر هذا الكتاب الخبيث الذي يقول في هذا الكتاب بان عمر كان ابن ثانيه والزبير كان ابن ثانيه وعائشه كانت حاجره ممسكه عياذا بالله وطلقها علي، وانظر الى سفاهه في العقول فالى البلاد والى الخبث كيف يتدفق يقول بان توبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة والنقر عليه يا قطوع عليهم بتوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع نكاحه نكاحها وتلاقى في يديه على ما يقول، يعني هل ممكن انا اطلق امرأة الخميني وانا اقول انا طلقت امرأة الخميني؟ ايش هذا الكلام؟ هل يجوز لحفيد الخميني ان يطلق جدته او امه؟ هل يمكن؟ فهذا الكلام الخبيث الموجود في هذا الكتاب طبعوه في اصل الخميني، وفي هذا الكتاب موجود، في هذا الكتاب الذي كنت اريد ان امثل، يقول صاحب هذا الكتاب ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا، ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا الا اربعه الا ثلاثه، من هم؟ مقداد وابو ذر وسلمان. وينقل هذا الحديث الكليمي في صحيحه الكافي، وينقل هذا الحديث الكشي في كتاب الرجال، وينكر هذا الحديث الطوسي في كتابه، وينكر جميع الخرفاء، ويقولون بان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم مرتدين الا ثلاثه سلمان وابو ذر ومقدار. فانظروا ايها القوم كيف ارادوا ان يؤذوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمهم لاهل البيت، وهم لم يظلموا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سلموا الرجال الناس الذين ينتمون اليهم، حيث قالوا ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا الا ثلاثه، فلم يذكروا عليا ولم يذكروا الحسن ولم يذكروا الحسين، حتى لم يذكروا فاطمه، لم يستثنوها، لم يستثنوها، لم يستثنوها. البغض اعمى قلوبهم واعمى ابصارهم، بغض ابي بكر وبغض عمر وبغض عثمان اعمى قلوبهم، حتى حينما ارادوا ان يحسموهم ويصفوهم ويطعنوا فيهم لم يدركوا بانهم في هذا الطعن يثمن هذا الطعن اولاد علي رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه، لانهم ينصون في كتاب الكافي وينصون في كتاب الكشي وينصون في كتاب كليم بن قيس وينصون في الكتب الاخرى ان اصحاب رسول الله كلهم ينصدوا الا ثلاثه الا ثلاثه. ثم بعد ذلك هذا الكلب يقول في كتاب سليم بن قيس العمري، يقول علي كان يصلي الصلوات الخمس، عندكم مثل لا ذاكرة لكذاب، لا ذاكرة لكذاب، والناس يستغربون حينما انا اسرد لهم الروايات، يقولون كيف كتبوا هذا الكلام هم لم يعرفوا لانه ياتي احسان الله زهير ويرد عليهم بكلامهم هم قلت الله جعل قلوبهم امجا والله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ان شاء الله ولهم عذاب عظيم ان شاء الله في الدنيا والاخره. الله جعلهم لكي يبين جزءهم من كتبهم انفسهم ويقول هذا الخبيث الذي يقول ان ابا بكر كان كافرا وان عمر رضي الله تعالى عنه كان ابن ثانيين وان زبير كان كافرا وفاجرا وان طلحه وان عائشه وان فلان وفلان يقول هذا الكلب في نفس الكتاب ان علي رضي الله تعالى عنه كان يصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي خلف ابي بكر رضي الله تعالى عنه. يا ابن الحلال لو كان ابو بكر كافرا فهمتم تقديم كتاب سليم بن قيس العمري اذكروها بل جب السكوت كل من يلبس العلم ويلقها 12 لفة حتى لا يدخل الهدى في مخه ويفهم ويعقل. جعلوا هذه الامة لكي لا يدخل العقل الى دماغهم لكي لا يفهم الهوى. انا بعد مرة ذهبت مع الاخ قبل جاء الي في باكستان وذهبنا الى المسجد الشاهي وكان هناك واحد مقبول وجعلوا فوقه من الاقدام من الرخام. قال هذا بما خضعوه قلت خضعوه لكي لا يشرب لكي لا يعرف لكي لا ياخذ من القبر ويحرم لكم. فهؤلاء الذين يعني فزعوا العمه لكي لا يدخل العقل لكي لا يدخل الفهم لكي لا يدخل الكلام المعقول الى مخهم. انت يا شيخ او لم تفهم والله ما ادري يعني. فهذا هؤلاء الناس فزعوا العمه عمه كبيره. فلذلك يقال لأن العبرة ليست في العمة العبرة في الفهم. أن أبا جهل كان صاحب عمة كبيرة عمامة كبيرة وأن أبا لهب كان صاحب عمامة كبيرة. ولذلك كانوا يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين يزيد. هؤلاء أصحاب الأمائم الكبائر هؤلاء الأكابر. وأنا أقول أن كلمة الأكابر هذا لم يستعمل الله عز وجل إلا في الأكابر المجرمين يعني أكابر مجرمين. فهؤلاء الأكابر والأعيان والاعلام يسمون كتبهم اعيان اعلام الشيعه. فهؤلاء الاعلام يعني العلامات فليس في شيء ليس في شيء فقط عن علامات الرسول ياتي الى الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا فقط هذه الرسول. هم انفسهم يقولون ان هذه ايه هذا ايه الله يعني ما هي السنه هذه فقط نشان ليس فيه شيء. فانا اتصرف لاني لم اسمع من لم اسمع بها في كتبهم القديمة لأن هناك آية الله أو كان هذا فبهذا يقتلون ويكبرون أنفسهم ويفخرون. فأنتم تقولون أنا آية الله وأنا أقول هذا شيخنا الذي يعتقد بالكتاب والسنة هذا سورة الله. إن كان المثل في هذه الكلمات فكان يقول هذا قرآن الله. إيش معنى هذا؟ قل هذا جزء الله. إيش معنى؟ آية الله هذا لم نسمع بهذا لا في كتبهم لا المتقدمة ولا المتأخرة. جابوا حقق للتفخيم والتعظيم. العاقل ان هذا ان هذا السليم بن قيس العمري يقول بان علي رضي الله تعالى عنه كان يصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر. نساله ايها المؤمن ايها المكفر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان علي يصلي خلف كافر؟ هل يجوز الصلاه خلف الكافر؟ ماذا تقول؟ لكنه كما قلت لا ذاكرة لكذاب. لا يمكن ان يطرق الله فلا يكون في كلامه ما يعارض كلامه ويناقض. لو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك قلت بان عقيدتهم الثانية التي تفرق بينهم وبين المسلمين بانهم يعتقدون ان النخبة واخيار هذه الامة واسلاف هذه الامة واسوة هذه الامة كلهم كفار. ارتدوا ولماذا ارتدوا يا ايها الناس؟ قالوا ارتدوا لانهم غضبوا خلافة علي رضي الله تعالى لانهم غضبوا خلافة علي رضي الله تعالى. فنحن قلنا باننا لم نجد علي رضي الله تعالى عنه فهو فاز لرؤوسنا لم نجده يوم حقيقة هذه الساعدة لم نجده في المعركة الانتخابية. ان كان هو شخصا مرشحا ممكن ان يقال بانه خلط في التقليد خلط في الاسلام او سبر شيئا غير صحيح او حول به حتى يعني اخر عدد لكنه لم يكن مرتعا نفسه حتى يقال بانهم طلبوا منه. كان هناك فاض بن عباده فقط، فهناك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فحينما جاء ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون الذين كانوا يعتقلون ان طلع بعضهم في شيء فردوه الى الله ورسوله، إن رسلوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا الى عبد بن الصديق رضي الله تعالى عنه وبايعوا. فكانوا اسرع الناس للمبايعه كان المرتق، قال الانصار الذين جابوا سعد بن عباده وكانوا ينمون بان يجدوا خليفه، فكيف طلبوه؟ قالوا لا لا، لم يكن الامامه ولم تكن الخلافه شيئا انتخابيا، بل كانت منسوبه من الله، كان الامام علي منسوبا من قبل الله عز وجل، فهمتم؟ فهذا هو الخلاف الثالث الذي بيننا وبين بين المسلمين وبين الشيعه. فهم يقولون ان هذا الاذان ما له نقطع الكلام لانه عندنا في بلادنا عاده انما لا يريدون ان يسمعوا للخطيب يقومون ويؤذنون، معنى هذا لانك لا تريد ان تسكت فنحن نسكتك في الاذان. انا فهمت هكذا. طيب العشاء انتم ما شاء الله كلكم متمسكين بالصلاه والسلام، انتم تقولون لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاه العشاء كثيرا. فالعاصم يعني ما هو لك في ال... يعني الاذان ليس لك فيه. نعم. وقصد لي عباد من الوقت الان. وقت الاجتماع وقت الخلاف. العقل. فالكلام الثالث الخلاف الجوهري الحقيقي بيننا وبين بين المسلمين وبين الشيعة. هم يقولون بان الخلافة فالامامة منسوخة من قبل الله عز وجل. لا يكون اماما ولا يكون خليفة الا من جعله الله خليفة. الله طيب. فمن كان خليفة؟ من جعل الله خليفة؟ قالوا جعل الله الخلافة والإمامة في علي. هذه نقطة هامة، فقد كتب فيه شيخ الإسلام في هذه السنة وأكابر هذه الأمة وأصناف هذه الأمة بعثوا هذه المسألة بإطلاق. لكن أنا رجل طالب العلم، فأنا حينما نزلت في هذه المسألة وجدته في أيسر المعاملة. إن شاء الله لو أنتم انتهيتم الى هذه المسألة بفضل الله تعرضون على اكبر واحد منهم لا يستطيع الجواب. هم يقولون بان الامامة والخلافة هي منسوبة من قبل الله عز وجل، والله نحن على خلافة علي رضي الله تعالى عنه، فكان هو الخليفة من قبل الله وهو الامام من قبل الله. فقلنا طيب إن كان هو الإمام فكيف صار أبو بكر إماما؟ لما لم يصر إمام؟ قالوا أن الله جعل الخلافة في علي وجعله إماما، لكن عمر رضي الله تعالى عنه أدار إمامته وخلافته وجعله في أبي بكر. فقلنا وبالمثابة نقول وبالمثابة نقول ونقول ومنطق الحضارة أعجبته فأي رجال بادية فرانا يقول بالسجادة وبالبدارة يا ناس ان كان الهكم ضعيفا حتى يجعل شخصا خليفة ويطلب منه امرنا، فمعنى هذا ان امرنا اقوى من الهكم، ان امرنا اقوى من الهكم، لانه صار شيئا اراده امر فلم يقر شيئا اراده الله وسلم. فما هذا هو ونحن قرأنا القرآن الذي لا تخدم فيه، انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيقول. إنسان الله يريد أن يجعل عليا خليفة وإماما لم يستطع الكون كله، الكون ومن فيه لم يستطيعوا أن يزيلوا عنه الخلافة أو أن يقسموا عنه الإمامة، لأننا رأينا أن إصبح يوسف وكانوا شبابا نقيا فأرادوا أن يقسموا منه هبة أبيه، فقالوا فلما فعلوا به فأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجهد، ماذا استطاعوا أن يحقروه ويصغروه أو ماذا كان مكرهم؟ فالله أراد به شيئا فماذا كان؟ من قال؟ أهم قالوا أم إرادة الله هذا؟ والله يقول وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يأتي يوم هؤلاء الذين يقولون عليه ويطلبون منك حب عبيد ويريدون ان يجعلوا انفسهم مقامك سيأتي يوم يأتون إليك مستجديا ويقولون لك أيها العزيز نفسنا وأهلنا الزرع فجئنا ببضاعة المزجاة فأوصلنا الكيس فتصدق علينا إن الله يجزي المستجدين. كان أمر الله مقبولا، نحن نعرف الله وإرادته منسوبة ومقبولة، لا يستطيق الكون كله. فهذا فرعون سبع آلافا من البنين، آلافا من أبناء بني إسرائيل لكي لا يولد، لكي لا يولد، لكي لا ينشا، لكي لا يربو، لكي لا يولد موسى عليه الصلاه والسلام، لكي لا يبعثه من العرب على شيء. لكن الله حينما اراد ان يخلقه، هذا هو الذي سبع الكثير الكثير من ابناء بني اسرائيل لاجل من سبعه. حينما اراد الله ان يعقبه لم يسبق فرعون وجنوده ان يرقه بالسوء. الله يقول في كلامه المحكم: فاوحينا الى ام موسى عن البعيد قالت يا الله ما اريد ان ارجعه لانه مسافر، الان ياتي جنود فرعون وياخذونه ويقتلونه ويذبحونه. الله يقول: اذا خفت عليه فالقيه في اليم ادوه اليه فجعلوه لكم. فماذا قال الله عز وجل به؟ زعم به الى قتل فرعون. قال: انت كنت تقتل لاجل هذا الالاف المؤلفه وفي بيوت الله، هذا جاء في بيت القتل فكيف تستطيع ان تقتل؟ فلما جاء فيه الى بيته قالت امرأة فرعون: قرة عين لا تقتلوه، أتاني الفعل أو نقتل ولا لك. وماذا قال؟ قال: ذهب إلى أمي بيتك إلى فرعون، ذهب إلى أمي كي تقرأي ولا تعلم. ولتعلم ولتعلم فليعلم الناس جمعا فليعلم المسلمون أن الشيعة كذابين حينما يقولون بأن الله أعود أن يجعل علي خليفة وإماما، فأمر عزال إرادته وأرسل إرادته، فهم كذابين. ولتعلم فليعلم أم موسى، فليعلم المخلوق كله، فليعلم أن بعد الله حق، فليعلم فليتعلم أن بعد الله حق. ولكن أكثر الناس الذين يدخلون في الإسلام لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا هو قول الله عز وجل: إرادة الله لا تزعزع، إرادة الله قاضية أمرها. لا يمكن أن يجعل الله الخلافة والإمامة في علي ثم بعد ذلك يستطيع من أن يزيل عنه. ولو كان علي رضي الله تعالى عنه يعتقد بما يعتقده الكون لكان ينبغي له ان يقول بأني امام، لكنه ماذا فعل؟ فعل لانه كان قاضيا في ارض ابي بكر. يقولون انه كان قاضيا خوفا منه. والله انتم تقولون انه بطل الابطال وانه فارس الفرائس وانه استطاع ان يقضي باب خيبر الذي يقتله 40 رجلا لانه كان من الفصل والشكل والطول والعرض بمقام. كانوا حينما يريدون ان يقتلوا هذا الباب كان يجتمع 40 رجلا ليقتلونه. فلما خرب علي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر فانكسر سرته، سرته تشمت الضرطة، الضرطة هذه كلمة كويتية، اما سرت هذا كلمة عربية صحيحة فصيحة. فحينما هذا صار انكسر السرت فماذا قال؟ فماذا قال؟ لجن هذا حينما انكسر يقولون بانه اخذ بجبهة الايسر الباب الخيبر فاقتلعه الذي كان يقتله ابو نادر، الرجل الذي كان يملك هذه القوة الهائلة لانه يقلع بيده الباهرة بهذا هذا الباب الكبير، هل كان يخاف من ابي بكر الذي ضعف عنه؟ ثم بعد ذلك ومن غرائب الكلام ومن عجائب الكلام لان الناس يقولون انه اخذ فيه من غائب هذا الباب، وفي الجبهة الاخرى كان يرمي بالسيف وكان يقابل بالسيف. انا اقول ان هذا الباب على الاقل ينبغي ان يكون عرضه 10 امتار وطوله 20 متر. كيف كان يستطيع وهو امامه هذا الباب، كيف كان يستطيع ان يحرك على السيف؟ لان القوه لا اخذ لهم. وبعد انا كنت اخذ في الارضيه قائد قال ان عليا اخرج منه الشبكه، اخرج منه الشبابيك واخرج منه السيف، اخرج الاف وما ذلك تعليم. هؤلاء القوم الذين لا اخذ لهم، هؤلاء يأتون ويجادلوننا. والله لو ان المسلمين السنة انتبهوا لهم لتسلأوا بأسلحتهم. والله شريرهم يستطيع ان يهزم كبيرهم، شريرهم يستطيع ان يهزم، لانه لا اساس لمذهبهم لا عقل لمذهبهم لا منكر لمذهبهم، لا العقل يؤيدهم ولا النقل يساعدهم. فهذا كلام كلها كذب وهراء، وهم من مكيدة التي اراد اليهود ان يقيلوا بها للمسلمين. فالعاقل انهم يقولون ان الامام على الخلافه كان لعلي رضي الله تعالى عنه، فطلب منه ابو بكر وطلب منه عمر قلنا لما سكت؟ لما قال؟ قلنا قالوا سكت خوفا سخرية. قلنا طيب كان له ان يسكت لكنه لما قبل القضاء؟ لما قبل الاستشارة؟ لما؟ لانه كان ينبغي له ان يقول انا منصوص من قبل الله لا اقبل، لا يمكن ان اخضع لامامتك رحلها. لكنه وقت ذلك الاشارة المفيد وكلام الوراء ومقصوصي في هدام الوراء والأرض في كشف الهمة والملافات المجلس في حياة الخلود، هؤلاء كلهم وعلى رأسهم الكافي، على رأسهم الكلي في الكافي، وعلى رأسهم السوسي في الاستمتار، كلهم كلهم وعلى رأسهم اليعقوبي في تاريخه. افهموا ان هذا اليعقوبي، وكثير من اهل السنة لا يعرفون ان اليعقوبي هذا شيعي متعصب خبيث يكتب في تاريخه، يقول يهبط أقضية علي رضي الله تعالى عنه، أقضية علي عليه السلام، هم يقولون أقضية علي عليه السلام في أهل أبي بكر، أقضية علي في أهل عمر، أقضية علي في أهل عثمان. نحن نقول إن لم يكن معترف، فإن لم يكن يسلم، فإن لم يكن يؤمن، فإن لم يكن يعتقد بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فلما قبل القضاء في قصورهم وعقولهم التي أثبتوها. وأكثر من ذلك في أقدم كتاب الله، في أقدم كتاب الله، وألخص الكلام في أقدم كتاب الله ألا وهو القرآن، فهذا كتاب حديث عندهم، فهذا الكتاب مصنفه من مواليد القرن الثاني من الهجرة. يقول في هذا الكتاب ذكره الغارات، الغارات بالتقري، يقول في هذا الكتاب بأن علي رضي الله تعالى عنه حينما صار أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين أرسل محمد بن أبي بكر على مصر، فأهل مصر سألوه في أبي بكر وعمر وعثمان، وخاصة سألوه في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فالسائلين فلان وفلان، ومنهم أمر بن الجموع من قبلة عثمان، ومنهم عبد الله بن الصفاء الذي ينكرون وجوده خجلا وحياء، لأن أكابرهم يصرحون بأن أفضل من وضع قدرة الشيعة هو عبد الله بن الصفاء اليهودي، هو عبد الله بن الصفاء اليهودي. فهذا الثقفي يثبت وجوده في كتابه الغارات، فيقول بان الذين فعلوا كان منهم عمرو بن الجمود، وكان منهم عبد الله بن الصفاء، فسالوا علي رضي الله تعالى عنه كيف كانت خلافه ابي بكر؟ فلما يترقب الخلافه؟ فلما يترقب امامته؟ فلما سلمت الامور له؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقل الى رحمه الله والى جمال ربه ان سال الناس على ابي بكر، ان سال الناس على ابي بكر، ان سال الناس على ابي بكر على الله. معنى هذا الانسان معناه الاقرار والادخال، يعني اقرروا الى ابي بكر وادخلوا اليه واقرروا اليه ولم يلتفت واحد الى الاخر، فكلهم اقرروا. فماذا يقول علي رضي الله تعالى عنه في كتاب القوم الذي يقرؤه في ايران، والذي علق عليه الشيعي، والذي سماه الشيعي، والمكتبة الشيعية، والمصنف الشيعي، والكتاب الشيعي، يقول في هذا الكتاب علي رضي الله تعالى عنه، يقول: فظلاه الناس، فبايعوه وبايعناه، وطمعناه، وأطعناه، ونصحناه، ثم انقضى أجله، فولى علينا أخبره رضي الله تعالى عنه، فسمعناه فأطعناه فناصحناه، فكان ماضي كالسيرة ميمون نصيبة. هذا يقوله علي رضي الله تعالى عنه في كتاب شيعي موجود، الكتاب الشيعي يقول بأنه خلاه، فسمعناه فأطعناه وبايعناه. لو كان علي رضي الله تعالى عنه يوصي نفسه إماما منصوبا من قبل الله، لو كان يوصي نفسه خليفة منصوصا من قبل الله، لما كان له أن يبايع أبي بكر، أن يبايع أبا بكر، ولا كان له أن يبايع عمر، ولم يكن له أن يبايع عثمان. وأكثر من ذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه، والناقل شيعي معتدلي ابن أبي الحديث ينقل في كتابه شرح نهج البلاغة، يقول أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول علي رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر، أنا لم أتخلف عن بيعتك أياما لغرض ما، اللهم إلا أنني كنت أحرصت علي ألا أضوء عزائي على منكبي إلا للصلاة، اللهم لأجل هذا أنا أحرص، فإلا فعن عارف أنت ثاني اثنين في الغار. هذا يقوله علي رضي الله تعالى عنه، فينقل عنه شيعي متعصب ففي كتاب شيعي ينصبه الشيعة يقول شارح نهج البلاغة ابن أبي الحديد الشيعي في كتابه شرح نهج البلاغة يقول فيها العلي رضي الله تعالى عنه يقول يا أبا بكر نحن نعرفك بأنك ثاني اثنين إذ هنا في الغار اللذين ذكرهما الله عز وجل في كتابه المحكم ونحن نعرف تقدمك في الإسلام ونحن نعرف تقدمك في السن ونحن نعرف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلك إماما في الثلاث وهو حي وهذا هو علي رضي الله تعالى عنه يصرح ثم ذلك أكثر من ذلك وأكثر من ذلك لكن يؤخر لأن المطر عز الله يريد أن نكمل كلامه أن نكمل كلامنا فيقول علي رضي الله تعالى عنه وهذا ينبغي أن تكتبوه بأحرف من نور يقول علي رضي الله تعالى عنه رادا على هؤلاء القوم الكذابين يقول مخاطبا معاوية رضي الله تعالى عنه حينما لم يبايعه معاوية قال بايعني معاوية يقول لا أبايعه قال بايعني لأني خليفة حقا كما أنت خليفة حقا لأنك منسوب لأنك منسوب لا قال لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر أنا خلافتي صحيحة لما صحيحة لأن القوم الذين بايعوا أبا بكر عمر هم الذين بايعوا يعني صحة خلافتي مبنية على صحة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيقول هذا الكلام في نهج البلاغة نهج البلاغة الذي هو أصدق الكتب عند القوم وأصدق الكتب عندهم لأن أصدق الكتاب القرآن هو مهرب ومهيب فيه فهذا هو الكتاب المقدس عندهم يقول في هذا علي رضي الله تعالى عنه فالكتاب موجود والمنقول والمطلوب من قبل الشيعة يقول في هذا الكتاب بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر انما الشيوع للمهاجرين والانصار ان اجتمعوا على رجل نصبوه اماما كان ذلك لله رضا ليس لغائب ان يرد وليس لشاهد ان يختار فان ابى ردوه الى ما ردوه الى ما انفعهم وان ابى قاتلوه على ما قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى فالاستدلال علي رضي الله عنه على صحة خلافته استدل بصحة خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك حينما جاءت الخلافة الصحراء إليه قال استشهاد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال دعوني فالفرس غيري قال دعوني فالفرس غيري لو كان يود نفسه بأنه إماما منسوبا من قبل الله وأنه إمام معين من قبل الله وأنه خليفة من قبل الله ما كان ينبغي له أن يقول دعوني فالفرس غيري أنا لا أقوم إلا أن تقومون أنتم لا تعرفونه كنا نتكلم بأن علي رضي الله تعالى عنه إذا كان إليه الخلافة فقع إليه هذا استشهاد عثمان رضي الله تعالى عنه لو كان يعد نفسه إماما منسوبا من قبل الله وخليفة منسوبا من قبل الله عز وجل لخر وفرق فاكم لأن هذه الخلافة في الباطل أحد على أدوات الرياء كما أن معان كل خلافات يقولون أن علي ولي الله من في رسول الله خليفته بلا قتل يا أبناء الأخوان بكلامكم يصير خليفة الله بلا قتل لا يكون هذا أنتم الآن تبكون وتتفاخرون يعني خليفة الله خليفة الله خليفة النبي بلا قتل كان النبي جعله الله خليفة قول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الحاصل يقولون بأننا نقول بأن الخلافة منسوسة وأن الإمامة منسوسة وأنه كان إماما منسوبا من قبل الله فهذا هو الإمام يقول في كتابكم أين أنفسكم يقول في كتابه نهج البلاغة يقول ضروري فالفرسوا بين ضروري ينكر يرد عليهم لأن لا أريد أن أكون إماما حقيقة لو كان يعرف بأن الإمامة عهد من قبل الله عز وجل لا ما كان ينبغي له أن يرد ولا كان له الخيار ان يرد لان الله يقول في محكم كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيار من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا المؤمن الذي حينما ياتي اليه امر الله وامر رسول الله لا يجعل لنفسه خيرا يكون قابل الخيار ولذلك هذا نرد على المتعصبين الجاهلين المقدمين الذين يقولون بان كلام الله حق فكلام رسول الله عليه الصلاه والسلام حق، لكن هذا الامام يقول هذا، فهذا القطيع يقول هذا، فهذا المهندس يقول هذا، فهذا الشيخ يقول هذا، فهذا المنذر يقول هذا. فنحن نقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيار من امرا، ان يكون لهم الخيار من امرهم. المؤمن الى ان يسمع كلام الله، من الى ان يسمع كلام رسول الله يعود نفسه لانه صاحب الخيار، لا خيار له، لانه يقول هذا الفلان وهذا الفلان وهذا الفلان. بل يقول سمعنا ما قال ما قاله الله عز وجل وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا اريد ان اتشعر في الكلام، ولو ان الكلام يجر راسه الى راس. العاقل ان علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يملك الخيار، لم يكن يملك الخيار امام امر الله. فقال دعوني، لانه كان يعرف بان الامامه ليست بمنفوسه، ياتي صماد القلوب صماد الوجوه وصماد المنابر. هذه القمه السوداء هذا تدل علامه على صماد القلب، لانه خالدا اسود مناخلا اسود لا جعلنا الله منه. فهؤلاء يقولون بان الخلافه منفوسه والامامه منسوسه، فعليا كان خليفه منسوسا من قبل الله. فنحن نقول بانكم تقولون شيئا لم يقله علي ولم يكن يعتقد به، لانه حينما جاء اليه الخلافه الخطا قال الامامه موجوده في نهج البلاغه. قال دعوني فالتمسوا غيري، دعوني فالتمسوا غيري. كنت اخطب يوم الله في المدينه الحنفاء بمثل هذا الكلام، فقام ادم صاحب الامه وهو من لبنان، والآن يسكت والآن يسكت ولا أقول حين يسكت. فهو قام فقال هذا، قاله الإمام غضبا عليهم، كما أن رجلا يقول إنه جوع ولا يوقع له الطعام، ثم بعد ذلك هذا مصر طويل يقدم إلى الإسلام ويقول قولي أنا لا آكل، أنا ليس ما له إلا لا يريد أن يأكل. قال هو يرد عليهم لأنكم ما أعطيتموني إنما كنت مستحقا له، مستحقا لها وكنت أعلنها، فكان الخلافة لي ولذلك قال عنه. قل هذه المشكلة لأننا نتعلم كتبنا فكتبكم، ثم بعد ذلك نعلم أبنائنا كتبنا فكتبكم، ثم بعد ذلك نحن نصحى فنعلمهم كتبكم أنفسكم حتى أنتم لا تعرفون كتبكم. تقول هذا قاله غنم، لكنه قطع رقبته حينما قال دعوني فانصرفوا غيري، فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. أنا شمت فغارقت النظام، كنت وزيرا في أهل أبي بكر، كنت وزيرا في أهل عمر، كنت وزيرا في أهل عثمان، فأنا مجرد للوزارة، فأنا ممارس لها، فاختاروني وزيرا فاختاروا الآخر أميرا. إن كانت الإمامة والخلافة منسوسة لم يكن لعلي حق أن يقول هذه الكلمات المنقولة من أقدس كتبهم الموجودة في نهج البلاغة. الآن دعوني فالتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. وقبل ذلك لم يكن له أن يقبل أن يكون عضوا في الشورى الذي كفره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يختار بهم إماما مختلفة. فيقول ويذكره الطوسي في اماليه، فالطوسي هذا يسمى ويلقب بشيخ الطائفه، هذا شيخهم جميعا، هذا يذكر في كتابه الامالي، تذكرون هذا الكتاب الامالي للطوسي، يذكر الطوسي في كتابه ويقول بايعتم ابا بكر فبايعته كما بايعتموه، بايعته كما بايعتموه، فبايعتم هنا يخالف اصحاب مالك رضي الله تعالى عنه. فيقول فبايعتم قرش فبايعته كما بايعته، ثم بعد ذلك جعلني في الشورى، جعلني في الشورى فجعلني ثالث سته، فجعلني ثالث سته، فقبلت ان اكون ثالث سته، فقبلت ان اكون ثالث سته. لو كان يرى بانه امام منصور من قبل الله قبل الخلافه امر منصور لم يكن له ان يقبل ان يكون غاهلا في الستة على المرشحين للخلافة، لم يكن له ان يجعل نفسه قائدا ثالث الستة. لكنه يقول فهذه الرواية موجودة في كتاب السوسي في الأمالي وموجودة في دائرة المعارف الشيعة لأخي المحسن الأمين، وموجودة في سيرات البلاغة لابن أبي الحديد، وموجودة في سيرات البلاغة للجميز الإحراني البحراني الشيعي، وموجود في سيرات البلاغة للفارسي الجمري، وموجود في سيرات البلاغة للسقي لعلي السقي الفارسي، موجودة في جميع علوم الخوف. فيقول جعلني تعرف السقي الفخر، ثم بعد ذلك تركتموني ما اخترتم بثمان فما يعطوه فما يعطوه فما يعطوه كما ما يعطوه. قال له علي رضي الله تعالى عنه قبل خلافة ابي بكر وقبل خلافة عثمان وقبل خلافة عثمان وقبل ان يكون عثمان في المعتهين من بين الستة، وقبل ان يكون اماما منتخبا من قبل المهاجرين والانصار الذين انتخبوا على بكر رضوان، وابنه والامام الثاني عند القوم، والامام المعصوم الذي لا يخطا، والامام المعصوم الذي لا يخلص، والامام المعصوم الذي يعود له بانه معصوم من جميع الاخطاء، هو نفسه تنازل في حق معاويه رضي الله تعالى. لو كان يعود بان الخلافه والامامه منسوبه من قبل الله عز وجل لما كان له ان يختار التنازل، ان يختار التنازل وان يبايع معاويه رضي الله تعالى. فكثير من المغفلين، كثير من المسلمين يتكلمون على سيدنا معاويه رضي الله تعالى تاثيرا وانفعالا مما صنعوه من الشيعة. افهموا ايها القوم ان معاويه رضي الله تعالى كان اماما حقا بعد تنازل الحسين رضي الله تعالى. هذه هي عقيده اهل السنه، انه كان اماما حقا بعد تنازل الحسين رضي الله تعالى عنه في حقه. فبايعوا الحسن الامام المعصوم الثاني، فبايعوا الحسين الامام المعصوم الثالث، فالكتاب كتابكم. فهذا هو الشكلي يذكر في كتابه كتاب الرجال، يقول بانه لما تنازل الحسن في اهل معاويه ايضا معاويه على المنبر فخطب الناس فحمد الله فاثنى عليه فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الحسن بانه اجمع الامة الاسلامية وحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ان ابني هذا سيد سيصلح الله على يدي فئتين اديمتين من المسلمين، سيصلح الله بين فئتين اديمتين من المسلمين، سيصلح الله على يديه بين فئتين اديمتين من المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام يسميهم كلهم مسلمين، وانتم تقولون بانهم كلهم يرتدون عياذا بالله. فانا اقول بانه سعيد المنبر واثنى عليه على الحسن رضي الله تعالى عنه، ثم نزل ثم صعد الحسن فخاطب الناس وقال ايها الناس انا بايعت معاويه وصار امامي. لو كان يعود بان الامامه والخلافه منسوخه من قبل الله لما كان له حق ان يجعل الامامه والخلافه في معاويه رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك قام اخوه الحسين وصعد المنبر فقال ان معاويه امام اخي وامامي، فانا ابايعه كما بايعه اخي. فهؤلاء اهل البيت الذين انتم تسمونه اهل البيت، هؤلاء لا يعتقدون عيش كما بعد ذلك الان تحرقون الكلم وتحرقون الاساطير وتنتجون الاباطيل وتلتجون الى الكذب وتقولون بان افعال رسول الله كان بينهم فرقه، فهم ذكروا عليا فجعلوه وسلبوه، فهم كانوا يبغضون عليا وعليا كان يبغضهم. فنقول ان كان عليا يبغضهم فلما اعطى ظاهرا منهم ابنته ام كلثوم حينما طلب منه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زوجه من ابنته ام كلثوم، يقول ان هذا كذب؟ تقول نعم ان كان كذبا فالكذابون من قومكم. هذا هو الكليري يذكر في كتابه الكافي ستة روايات ستة أحاديث من الأئمة بأن ابنة علي رضي الله تعالى عنه أم كلثوم كانت متزوجة من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لماذا فعلت؟ والله ذلك أكثر من ذلك، ولا أريد أن أقول الكلام، ولو أن هذه المسألة بنفسها تحتاج إلى بحث مستقل، وإن شاء الله سوف يكون هناك المجالات الأخرى للبحوث المستقلة إن شاء الله. فنقول ثم بعد ذلك إن كان هذا كل شيء تحية، ثم بعد انتقالهم الى رحمة الله وبعد موتهم وعقابهم لما كان يهدأ. فهذا هو نفس البلاغة، كتابكم يقول فيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى لله من الامم لله بلا نظر. وانتم تعرفون ايها الاخ ماذا هذا الكلام لله بلا نظر؟ اي لله بلا نظر. والله يعقله وما احسنه وما عظمه وما عظم شانه. فيقول لله بلا نظر لله بلا نظر. فقد صمم العبد فصمم العبد فخلق الفطره فاقام السنه فعمير الكتاب والسنه فهو نبي يكفر خليل العين. فهذا هو الكلام الموجود في نحو البلد. لو كان يبغضه فما كان هو اليقظه. وهذا هو الشافي هذا هو المرتدى امامكم الذين سميتموه علم الهدى. ليس الهادي علم الهدى يذكر في كتابه الحديث في كتاب الشافي وهو كتاب مشهور معروف من فرق الحديث الشيعي. يقول في هذا الكتاب يقول ان عمر رضي الله تعالى عنه لما مات جاء علي رضي الله تعالى عنه وهو يبكي فقالوا له لماذا تبكي يا علي؟ فقال ابكي لان عمر رضي الله تعالى عنه عمل بعمل لا يمكن لمن خلقه ان يعمل عملا مثله فلما يلقاه بعد موته فاكثر من ذلك. وانا بفضل الله افضل من كتب النقاب عن هذه الحقيقه بفضل الله انا مبتكر. فاقول ومن فضل الله استعيذ واعتمد برحمه الله ان كان عليا يبرد اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى راس ابي بكر وعمر وعثمان سلم بعد موتهم كان يسمي ابناءهم باسمائهم. فهذا هو اليقوبي الشيعي يذكر في تاريخه. فهذا هو المفيد الذين قد تطلبوه بالشيخ المفيد يقول في كتابه هذا الشان. فهذا هو العربي الشيعي يذكر في كتابه كشف الامه. فهذا هو لعالكم وسطامكم وشتامكم المجلسي يذكر في كتابه الفارسي حياه القلوب. فهذا هو صاحب الفصول المهمه في معرفه الائمه يذكر في هذا الكتاب. فهذا هو الكوتي الطبقي شيخ طائفتكم يذكر في كتابه علام الوراء لان علي رضي الله تعالى عنه لما ولد له البلد بعد الحسنين اول ولد ولد له سماه باسم رسول الله محمد وهو المعروف باسم محمد بن الحنفيه. والحنفيه منسوبه الى قبيلتها امها كانت من قبيله بني خليفه. ثم بعد ذلك ولد له بلد فسماه باسم ابي بكر سماه باسمه ابي بكر. فيسأل على ذلك الاربعي في كشف الامه وصاحب الفصول في الفصول المهمه. ويسأل على ذلك اليقوبي في تاريخ اليقوبي. فيسأل على ذلك الاربعي. فيسأل على ذلك ملا فاكر مجلسي في حياه القلوب. فيسأل على ذلك الاصفهاني في مقابل الطالبيين يقولون لانه اذا لم يلد له ولد سماه بابي بكر. وولد له الولد الثالث فسماه بعمر. فولد له البلد الخامس سماه بعثمان. فولد له البلد الخامس فسماه وفاه اخر عمه حيث اخره الله عز وجل. فسمى ابناءه باسماء ابي بكر وعمر وعثمان. فبعد انتقاله الى رحمه الله ومغفرته ونسوانه فان كان يبغضها فلماذا كان يسمي ابناءه باسمائه؟ فالغريب كل الغريب بانه لا يوجد في بني هاشم قبل ابي بكر من سمي باسم ابي بكر وهو عمر. لا ينبغي لكم ان تقلوا لا يقول لكم احد لانه سمى هذه الاسماء لاصدقائه من بني هاشم. لا يوجد في بني هاشم شخص قبل اولاد علي الذي سمي بابي بكر وعمر وعثمان. فمعنى هذا انه لم يسمي ابناءه بهذه الاسماء الا تيمنا وتبركا وحبا في ابي بكر وعمر وعثمان. في تاريخه الشيعي والمرعوبي في تاريخه بنود الثغر الشيعي والهرملي في كتابه كشف الامه الشيعي والملا فاضل المجلسي في كتابه الشيعي حياه القلوب والطبرسي في كتابه الشيعي اعلام الاصحاب لا يذكرون بان اسماء ابناء علي كان ابو بكر وعمر وعثمان وكان اسماء ابناء الحسن ابو بكر وعمر وعثمان وكان اسماء ابناء الحسن كان ابو بكر وعمر. فلو كان هؤلاء القوم يبغضون هؤلاء لما كان لهم ان يسموا ابناءهم باسمائهم. ولذلك انا اقول فاقول لكم انتم تقولوا وانا جامد قولوا لكل من يقيم المأتم وكل من يذكر كسب الزهراء وكل من يبكين يتباكى هم يذهب الشروك فلا يموت فجاء الله بشان الشروك هؤلاء هم فراغ الحسين وهم يبكون عليه ولا اقوله انا لاني اهلتكم لاني لا اقول كلمه لله بكل ايمان صحيح وهذا هو يقومي يذكر لان خير العاملين عليه اسم الحسين ابن علي بن ابي طالب حينما ذكر هذا استشهار والده على الحسين الكوفه وجد نساء كوفه فاجادها يقول على حسين فقال انتم قتلتموهما انتم تبكون لا يستمع الشيطان انتم طلب القناه الحسين وهؤلاء الشيعه الذين دعوا حسين الى الكوفه هؤلاء الذين سحروا السيوف عليه هؤلاء الان كإخوة يوسف يتباكون عليه والقلة الذي يقيم البحر والبلد الذي جمع قصة الحبلاء اتصوروا رحموه جيدا فاسألوا جميع من يلمق الإمة اسألوه فأنا أتحدى بقصد الله ومن هي القصد كم يولد طلب في الدنيا الذي يستطيع أن يرد عليه لم تلد أمر شخصا من الخليل إلى الخوي ومن أكبرهم إلى أكبرهم الذي يستطيع أن يرد على أهل الخوي أنتم تذكرون قصة كربلاء أنتم تذكرون قصة كربلاء فتذكرون أبناء الآخرين الذين قتلوا مع الحسين يقولون هذا ابن حسين قتل أمام الحسين وهذا ابن عوض قتل أمام الحسين وهذا ابن مسلم قتل مع الحسين وهذا ابن عقيل قتل مع الحسين فتذكرون أبناء الآخرين لماذا تذكرون أبناء أبي الحسين رضي الله عنه لما لا تذكرون لما لا تذكرون أبناء علي رضي الله لا يوجد كتاب شيعي لا يوجد هذا يطلق من المتقدمين لا يوجد كتاب شيعي واحد الذي يذكر قصة كربلاء ولا يذكر بأن من قتل دون الحسين كان أبو بكر بن علي كان عمر بن علي كان عثمان بن علي كان أبو بكر بن الحسن كان عمر بن الحسن كان عثمان بن الحسن قال ابو بكر بن الحسين قال عمر بن الحسين لماذا لا تذكرون هؤلاء لا تذكرون لانكم تعرفون لو طلع هؤلاء الفقهاء السفهاء الفقهاء الذين يحرقون الاسره ويتقاتلون لو طلعوا اسماء ابي بكر وعمر وعثمان في اولاد علي تجنوا بانه لم يكن هناك خلافا بين علي وبين بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من الفضيحه خوفا من الاحتراق خوفا من الاكتشاف لا تذكرون اسماء علي واسماء ابناء الحسين واسماء ابناء الحسن الذين قتلوا في كذا فهمتم تقريبا لا يمكن اذا شخص ان ياتي ويمارس ويقول لم يكن هذه الاسماء قائمة كربلاء الذين استشهدوا وقتلوا في كربلاء على عهد امام ابو بكر بن علي على عهد امام ابو بكر بن الحسن على عهد امام ابو بكر بن الحسين على عهد امام ابو بكر بن علي على عهد امام ابو بكر بن الحسن على عهد عمر بن الحسين على عهد عثمان بن علي على عهد عثمان بن الحسن على عهد هؤلاء الاسماء فبائد من الفلحاء سمع كلامي هذا فقال ان عليا وابناءه سموا ابناءهم بهذه الاسماء لما سموهم على سموهم لانهم يريدون ان يؤمنون لان هذه الاسماء في ذاتها ليست تسبيح قلنا ايها المقصحون ان كان علي فحسن فحسين وهم ائمتكم المعصومون يريدون ان يعرفوكم بان الاسماء في ذاتها ليست بقبيحة فلما لا تسمون ابناءكم بهذه الاسماء ما معنى هذا بانكم تخالفون اهل بيت النبي واهل بيت علي في كل قبيله من مذهبهم هم في طرف فانتم في طرف لذلك ان سيد العالمين حينما ولد الولد سمى عقل ولده ابن محمد صلى الله عليه وسلم هو المعروف محمد الاخر بينما ولد الولد الثاني سماه باسم زوج عمته فرح ويقول الاصفهاني في كتابه مصادر السالكين وهو شيري الخبيث يقول بان اكثر من خرج من اولاد الحسين بعد الحسين كانوا من اولاد عمر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ما هذا لانهم كانوا يحبون عمر فلذلك كانوا يحبون ابا بكر وكانوا يحبون عثمان، فلذلك كانوا يسمون ابناءهم بابنائهم. فهذا هو امامكم الصالح موسى الكاذب، كان يكني نفسه بابي بكر رضي الله تعالى، كان يكني نفسه بابي بكر. فالكتاب كتابكم، فالكتاب الذي نحن نستمره حمره، فالوجه الفجر الذي يذكر هذا الكلام هو بشركم، فالكلام الشتان الذي يذكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللسان الذي يذكر بان موسى الكاذب كان يفخر باسم ابي بكر رضي الله تعالى وكان يكنى بها. الاصطهاري يذكر في كتابه مقابل السلفيين حينما سهر الخليفه العباسي لان ابا بكر قال هذا، فقيل له قال وقال قائلا من اهل بيتهم ابو بكر هم هو ابو بكر، فقال من ابو بكر؟ قال موسى بن جعفر بن محمد الباقر بن علي بن حسين بن علي بن اكبر. فهذا هو موسى كاذب، وهذا هو الامام المعصوم يغني نفسه بابي بكر. فلذلك حينما غلبته بنت، حينما غلبته بنت سماها بعائشه رضي الله تعالى عنها. والكتاب الارشاد للرشيد، والكتاب طريق الجحومي، والكتاب خروج الصحابة المقولي، والكتاب الفصول المهمة في معرفة العلم، والكتاب أعلام العلماء الكرسي، والكتاب حياة القلوب الجدد، كتبكم أنفسكم تحلو عليكم، وتكفركم لأنه كان بينهم خلاف، لم يكن بينهم خلاف، أنتم أنشأتم الخلاف، وأنتم شققتم على المسلمين، وأنتم فرقتم بين المسلمين، وأنتم فرقتموهم بالحق، لأنكم لم تنشروا ولم تولدوا ولم يؤسس مذهبكم الا للتفرقه بين المسلمين، والا للحرم الا للحرم يرضى الى الاسلام. فكان موقفكم عبد الله بن صلاح اليهودي الخبيث الماجر الذي اراد ان يضر بالاسلام باسم الاسلام، فهذا هو نوبختيكم الذي تقولون عنه لان داره كان عصاه للشيعه، ان داره كان عصاه مكان للشيعه. لا النوبختي الذي يقول تقولون عنه لان داره كان مكان للشيعه، فهو اخبركم الذي كتب في الكتاب، الذي كتب في الكتاب يذكر في كتابه سيره الشيعه، يقول ان افضل من قال بالبصاره والامامه والخلافه هو عبد الله بن سبعه اليهودي. ولذلك ايش؟ ولذلك قيل ان اصل الرفض ماخوذ من اليهوديه، فهذا هو كبيركم يحفظ عليكم. ومثل ذلك يقول الكشفي، ومثل ذلك قال الطبري، قالوا الطبري لا نذكره، لكن ما هو انتم تقولون بهذا الكلام؟ لان مؤسسكم اليهود، وما مضى فطرتكم اليهود الا للرد على المسلمين، والا للفتح غير النور، والا للهجوم على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عملوا لواء الاسلام من ارض كبيره الى اقصى العالم، من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب. فهذه هي الحقول التي تفرق بين المسلمين وبين الشيعه، فهذه هي عقائدهم، وهذه هي افكارهم، وهذه هي اعراضهم. بيناه بالتوفيق من الله في هذا الوقت المختصر، وانا اريد ان اطيل في الكلام ولا اريد ان اعرف، لكنه كما قيل الحارب من الحرب الى الحرب لا يقال له الحارب، فهو معك بعض الاخوه الاخرين ايضا، لاننا سنلقي ان شاء الله مقابله في مثل هذه المغازي الى واحد اخر، وانا وعدتهم في الساعه الخامسه في الصافيه، والصافيه قريبا، فلذلك اختصر القول، فعل الله سبحانه تبارك وتعالى ان يبارك في هذه الوجوه المباركه الطيبه الزاهونه، ما ان يجمع الله تحت حجاجه ما اعلى الله تحت حجاجه يوم تعز الله الا بالفطر، وان يجعلنا من الغيورين من المخلصين من المتمسكين في الكتاب والسنه، ومن المحبين لافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احبهم فبهم لي احبهم، ومن ابغضهم فبهم لي ابغضهم، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واقول قولي هذا، واسال الله ان يجعلنا واياكم ان سار بكتابه وان صار سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.